الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 40، وصلنا إلى الحلقة 40 ونحن في البيت 21 من القصيدة 13. يقول في البيت 21: ومن واهب جزلا، ومن زاجر هلا، ومن هاتك درعا، ومن ناثر قصبا. وهذا تقسيمه. القصيدة فيها أكثر من بيت يعني ذهب فيها إلى حسن التقسيم، يعني يجزئ ويفصل ويقسم التقسيم الداخلي للبيت. البيت يعني ربما يكون في 8 تفعيلات، لأن هذا البحر الطويل، طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول المفاعل. فهو الأربع تفعيلات في الشطر الأول والأربع تفعيلات في الشطر الثاني ماذا يفعل؟ كل تفعيلتين كأنها بناء قائم بذاته، ثم تفعيلتين أخريين تشبه الأولى بس في مقابل وفي تقسيم وفي ترتيب وفي تفصيل وفي توزيع. جميل، هذا أسلوب من الأساليب المتميزة أو التي تميز به المتنبي عن غيره من الشعراء، موجودة عند كل الشعراء هي في الحقيقة، لكن تراها ظاهرة عند المتنبي. يعني في هذه القصيدة ربما مررنا حتى الآن بثلاثة مواضع، وهذا هو الموضع الرابع. قال: ومن واهب جزلا. هي هذا البيت 21 هو عطف على البيت 20 الذي قال فيه، كنا قد توقفنا عنده في الحلقة السابقة. قال في البيت 20: فبوركت يا سيف الدولة، يعني من غيث كأن جلودنا به تنبت الديباج والوشية والعصبة، وبوركت من واهب. يعني ومن واهب يعني وبوركت من واهب، لأنه قبل قال فبوركت من غيث، والآن فبوركت من واهب. إذن ومن واهب جزلا، الواهب الذي يعطي الهبة، والهبة غالبا تكون من الله، يعني هي تكون في مقام الله. قال ربي هب لي من لدنك وليا، لأنها لا تكون بدون مقابل. لكن هنا أيضا على توسع في المعنى، قال ومن واهب جزلا، والجزل الكثير. وطبعا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قيل إنه أخذ بتلابيبه، يعني أخذ بجمع قميص الرسول صلى الله عليه وسلم وشده، جذبه جذبة شديدة حتى كاد الرسول يختنق. أعرابي وقال له: إنك يا محمد أو يا آل هاشم إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، الجزل الكثير يعني ولا تحكم بالعدل. فالرسول قال له: ويلك، يعني لم طبعا كالعادة عمر بن الخطاب تصدى للموقف وقال له: مرني يا رسول الله فلأقطع عنقه. فالرسول طبعا يسكته ويقول: ويلك، من يحكم بالعدل إذا لم أحكم أنا؟ في الحقيقة يعني كانت صعبة على الرسول صلى الله عليه وسلم من عربي جلف. قال: العرب وشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، كما قال تعالى في سورة التوبة. إذن قال: ومن واهب جزل، يعني بوركت يا سيف الدولة من الذي تهب الجزل، تعطي الكثير. ومن زاجر هلا، زجره ردعه أو منعه، والهلا أو هلا تقال للخيل، فأنت تزجر الخيل. ومتى تزجر الخيل؟ في الحرب، أو يعني كناية وإشارة إلى أنه فارس في المعركة، وهو يعني هنا شجاع. واهب جزلا كرم. ومن هاتك درعا، قوة، يهتك الدرع يعني يفضها، يعني يقطعها، فسيفه حين يضرب في الدرع السابغة والدرع الحصينة تجد السيف، يعني مع أن الدرع تكون من حديد منسوج متضافر يعني شديد، إلا أن سيف الدولة بسيفه يهتكها يقسمها، يعني ينفذ سيفه أو رمحه عبرها. قالوا: من هاتك درعا، ومن ناثر قصبة. والقصب المعى، وجمعها أقصاب، كما تجمع المعى على أمعاء. والقصب المعى يعني قصد ناثر قصبة، أي أنك تقتل أعداءك فتندلق أمعاؤهم من بطونهم إلى الخارج. فقال: ومن ناثر قصبة، هذه دلالة أيضا أخرى على الشجاعة. هذا تقسيم: ومن واهب جزلا، ومن زاجر هلا، ومن هاتك درعا، ومن ناثر قصبة. هذا التقسيم، أربع بلوكات إذا جاز التعبير، أو أربع لبنات، كل لبنة إيقاع متشابه تقريبا، وتفعيلتين في كل لبنة، وطول متشابه، وتقسيم جميل، بناء هندسي يعني. ثم قال في البيت 22: هنيئا، وهذه مصدر نائب عن فعل منصوب، يعني مفعول مطلق لفعل محذوف، وهنيئك هنيئا زي سحقا فسحقا لأصحاب السعير. قال هنيئا لأهل الثغر، يعني أهل الدولة. الثغر هو المنطقة الحدودية التي تحرس من قبل جنود أشداء من أجل ألا ينفذ العدو من خلالها إلى الدولة. قال هنيئا لأهل الثغر، ويقصد الدولة طبعا. رأيك فيهم، أي حسن رأيك، وهذا من باب إيجاز الحذف، قصد يقول هنئ أهل الدولة أو أهل البلد بحسن رأيك فيهم، وأنك حزب الله، أولئك حزب الله في القرآن الكريم، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال أنك من جماعة الله، صرت لهم لهؤلاء الشعب الذي التجأ إليك واستكفى بك، صرت لهم حزبا، أي صرت لهم ناصرا ومعينا. إذن هنيئا لأهل الثغر رأيك فيهم، وأنك حزب الله، صرت لهم حزبا. ثم قال في البيت 23، وأنك رعت الدهر، والروع الخوف، أخفت الدهر. قال وأنك رعت الدهر، والدهر هو مصائبه المقصود، وخطبه ونوازله. والنوازل الدهر هي التي تخاف، وخطوب الدهر ومصائبه هي التي تخاف، لكن في حالة سيف الدولة عكس الآية، فصار الدهر ومصائبه والزمن وخطوبه وصروفه ونوائبه هي التي تخاف من سيف الدولة، وأن سيف الدولة هو الذي أخافها. فقال وأنك رعت الدهر فيها وريبه، والريب نتربص به ريب المنون، والريب ليس هنا معناه الشك، إنما شدة الخطب وشدة المصيبة، ريب المنون شدة المنون، شدة الموت مصيبة المنون. قال وأنك رعت الدهر فيها وريبه، فإن شك الدهر، يعني فإن شك أو شك أحد فليحدث الدهر، فليقم هذا الدهر وهذا الزمان فليحدث بساحتها، بساحة الثغر أي بساحة الدولة أي بساحة الناس خطبة، فإن شك الناس أو شك الآخرون فليقم هذا الزمان فليقم أو فليحدث مصيبة في ساحتها، فلما رأى الناس أن ديارهم آمنة لم يحدث فيها خطب ولم تنزل بها مصيبة، علم الناس أنك آمنتهم في روعهم، وأنك آمنتهم في بلدهم وفي خوفهم، وأن الذي خاف هو الدهر من أن ينزل بأهله أو بأهلك مصيبة أو ينزل بأهلك مصيبة، فكف عن أن يفعل. وأنك رعت الدهر فيها وريبه، فإن شك فليحدث بساحتها خطبة. ثم أراد أن يفسر البيت 23، أن يفسر البيت 23، ففرع عليه في البيت 24، فقال فيوما، وهذا هو السبب في أن ديارك آمنة وأن شعبك آمن وأن الثغور محمية. فقال فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، فيوما تركب الخيل وتسير الجيوش فتطرد الروم، لأن الروم كانوا في الجهة الشمالية من الدولة التي يحكمها سيف الدولة، وهي حلب، وهي في شمال سوريا، فكان الروم في بيزنطة. فقال فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، أي عن شعبك، فتؤمنهم فيشعرون بالأمان أنك وجيشك تحميهم، ويوما بجود، إما أنك شجاع تركب الخيل فتصد الروم وتطردهم عن بلادنا أو بلاد هؤلاء الناس فيشعرون بالأمان، ويوما بجود، وإما أنك كريم يطرد الفقر والجدبة، هذا الجود هذا الكرم الذي لديك يا سيف الدولة يطرد الفقر، يزيل الفقر عن الناس، ويطرد الجدب، والجدب عكس الخصب، فيزيل الجفاف والجدبة عن الأرض فتصبح مخصبة، فينعم بظلك الناس الإنسان والمكان، فالمكان يصبح خصيبا ممرعا، والناس يتخلصون من الفقر، فهم يعيشون في أمان ويعيشون في خصب، وهم مثرون أي بعيد عنهم الفقر. ثم قال في البيت 25 سراياك، والسرايا جمع سرية، وهي كناية أو إشارة إلى الجيش الذي يبعثه سيف الدولة. قال سراياك تترى متتابعة، وفي القرآن الكريم ثم أرسلنا رسلنا تترى أي متتابعين رسلا أو رسولا وراء رسول. وفي الحقيقة التاء مبدلة في هذه الكلمة أو في هذا الفعل من الواو، فأصلها وترى، والوتر الواحد، يعني أرسلنا رسلنا واحدا وراء واحد، واحدا خلف واحد، فقال تترى. ثم قال إذن سراياك تترى. والدمشق هارب، الدمشق اسم ملك الروم أو لقبه ربما، قال يهرب منك ويعني جبان لا يستطيع مواجهة جيشك وأصحابه، طبعا هي واو والحال، سراياك تترى في حال إيش الدمشق هارب، وأصحابه قتلى جيشه مقتول، وأمواله نهبة أي منهوبة، ونهبة على وزن فعلى، وفعلى بمعنى مفعول، فنهبة بمعنى منهوبة. وهذا البيت أيضا فيه حسن تقسيم، يعني هذا البيت الموضع الرابع أو الخامس حتى الآن في القصيدة الذي استخدم فيه المتنبي حسن التقسيم. لاحظوا التقسيم كيف حسنه، قال سراياك تترى قسم، والدمشق هارب قسم، وأصحابه قتلى قسم، وأمواله نهبة. نتوقف عند البيت 25، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 41. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.